إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الجمعة الموافق للعاشر من شهر شوال. المجاهدون في مدينة داري الصامدة بالغوطة الغربية يتمكنون من تدمير دبابة تابعة لعصابات الأسد وإعطاب كاسحة ألغام على المحور الجنوبي الغربي خلال المعارك الجارية وسط استمرار محاولات العصابات الأسدية اقتحام المدينة من عدة محاور، تزامنا مع استخدام تعزيزات جديدة مدعومة بقصف جوي وبري. ومجاهدي داري يعلنون عن جاهزيتهم للبدء بتنفيذ العمليات الاستشهادية دفاعا عن مدينة. أكثر من 150 قذيفة مدفعية و20 غارة جوية و10 براميل متفجرة على بلدة كفر حمراء بريف حلب الشمالي، والتي خلفت عددا من الشهداء والجرحى في صفوف المسلمين، إضافة إلى استهداف مشفى البلدة الوحيد وخروجه عن الخدمة وإصابة طاقمه الطبي بالكامل. الطيران الحربي الأسدي يشن غارة جوية على بلدة أبو الظهور في ريف إدلب الشرقي، تزامنا مع غارات على الحارة الشمالية في بلدة تلمنس وأطراف مدينة معرة النعمان، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من المسلمين، فيما لا يزال عدد آخر تحت الأنقاض. طيران الاحتلال الروسي يستهدف مسجد شهداء الأقصى ومحيطه في حي طريق الباب بمدينة حلب بالصواريخ الفراغية، ما أدى إلى استشهاد إمام المسجد ودمار واسع في أجزائه. نشوب حريق ضخم في جبل البحوث العلمية في ريف حمال جنوبي ناجم عن انفجار مدفع 57 التابع لعصابات الأسد إثر استهدافه على أيدي المجاهدين الأبطال. المجاهدون يدمرون سيارتين لعصابات الأسد إثر استهدافهما بصاروخ ميم دال في محيط قرية الحويز بريف حلب الجنوبي. المجاهدون يتصدون يوم أمس للهجوم العنيف والمكثف الذي شنته عصابات الأسد مدعومة بالميليشيات الطائفية على محاور بني زيد والخالدية والليرمون في مدينة حلب، ويردون أكثر من 20 قتيلا في صفوفهم على الأقل. انفجار عبوة ناسفة داخل مدينة إدلب صباح اليوم عند بداية طريق أريحة من الجهة الجنوبية، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات ولله الحمد. غارات مكثفة من طيران الاحتلال الروسي استهدفت بلدات خان طومان والزربة وخلصة في ريف حلب الجنوبي. موجزنا انتهى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.